بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 22 من دروس التعليق على 40 النووية، وحديثنا سيكون حول الحديث 20. قال رحمه الله عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق ربعي بن حراش عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام عليه في 5 مسائل. المسألة الأولى قوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يشير إلى أن هذا الأمر مأثور عن الأنبياء السابقين، وأن الناس ما زالوا يتداولونه ويتواصون به قرنا بعد قرن حتى وصل إلينا، فيدل على اشتهار أمر الحياء و فضله، ولذلك اشتهر بين الأمم السابقة وتواصت به، واتفق الناس على أنه من الخصال المحمودة. المسألة الثانية قوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تأتي تستحي وتأتي تستحيي، والياء بيائين هي لغة قريش، وعليها القرآن: إن الله لا يستحيي، والمعنى واحد: لا، إذا لم تستحي أو إذا لم تستحيي. وقد قيل في معناها قولان. القول الأول أن معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنها خرجت على معنى الذم والنهي عن ترك الحياء، فإذا نزع الحياء من الإنسان فأصبح لا يستحي من الله ولا من خلقه، فإنه لا يمتنع غالبا من فعل القبائح، لأن الحياء مانع من من من من فعل القبائح وهذه الأشياء. فمن لم يكن له حياء انهمك في الفواحش والمنكرات والأمور المستقبحة، فهو أي قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أمر تهديد، كمثل قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، فهي جاءت على معنى الذم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا ذم ونهي. القول الثاني أن المعنى: افعل ما لا تستحي منه أن يراك عليه أحد من الخلق ولا الله. أعيد أن المعنى: افعل الشيء الذي لا تستحي أن يراك الله ولا خلق الله وأنت تفعله. فجعل الحياء ميزان لما يريد أن يفعله العبد، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والذي يستحى منه هو المكروه والمحرم، وما عدا ذلك فلك فعله، ولا يمتنع أن يكون كلا المعنيين مراد. المسألة الثالثة في الحديث: ترغيب في الحياء وإشارة إليه وبيان لأهميته وأثره في حجب الإنسان من الوقوع فيما يخرم مروءته وما يعيبه الناس عليه. والحياء عرف بأنه خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وقد ورد في الحث عليه نصوص عديدة، ومنها ما ثبت في الصحيح: دعه فإن الحياء من الإيمان. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، ولولا هذا الخلق يعني الحياء، ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف يعني لم يكرم، ولم يوفى الوعد، ولم تؤدى الأمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل ففعله والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة. إذن تفهم من هذا الكلام أن هذا الخلق خلق جميل وعظيم من الأخلاق التي ينبغي على الإنسان أن يتحلى بها. ومن ثمرة الحياة أنه يبعث على فعل المحاسن والأشياء الطيبة وعلى ترك المستقبحات، وهذا يكون إما حياء من الله أو حياء من الناس. المسألة الرابعة، الحياء محمود ومطلوب إلا إذا منع من واجب أو أوقع في محرم، فإنه يكون عندئذ مذموما. فالحياء الذي يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مذموم، وكذلك الحياء الذي يحملك على الإخلال ببعض الحقوق والواجبات فهذا مذموم، كمن يكون مع قوم جالسين ثم تقام الصلاة ويقول أستحي أقوم وأصلي وأتركهم وأنا لوحدي سأقوم، ما أسوأه من حياء، بل هذا حياء مذموم ولا يسمى حياء، وإنما يسمى خورا ومهانة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء، لم يقم لغضبه شيء. إذا لابد أن تعلم أن الحياء المحمود هو الحياء الذي يحملك على فعل الطيب وترك القبيح، ويمنعك من التقصير في حق ذي الحق. المسألة الخامسة والأخيرة، أشرف الحياء الحياء من الله. أشرف الحياء أن تستحيي من الله، ويقع لك ذلك حينما ترى نعمه سبحانه وتعالى تأتيك تترى مستمرة، وترى أنك مقصر، فيتولد من ذلك شيء اسمه الحياء من الله، تستحي من الله وأنت تتقلب في نعمائه وإفضاله وإحسانه أن تعصيه وهو يراك، وهذا الحياء هو الحياء من الله. وكذلك الحياء من الملائكة وهو محمود، تستحي من الملائكة أن تعصي الله وهم معك، وذلك قد قال بعض السلف إن معكم من لا يفارقكم يعني الملائكة، فاستحيوا منهم وأكرموهم. ويأتي بعد ذلك الحياء من الناس، فأنت تستحي من الناس أن يروك على ما يذم أو أن تقصر في حقوقهم أو نحو ذلك من الأمور. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.